السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أدينا في أحاديثنا التي تتطرق إلى مشاكلنا وإلى الحياة بصفة عامة. والواحد لما بيعمل أي شيء قد يضيف أشياء ليس لها علاقة بالشيء اللي بيعمله، الشيء الأساسي. على سبيل المثال، أي محل بيبيع أي شيء بيعمله ديكور، يكلفه الشيء الفلاني وليس له صلة بالبضاعة اللي بيبيعها أو بالخدمة اللي بيأديها، وإنما فقط من أجل إعطاء شيء يعني مريح للزباين. وليه هو كمان لما يقدم الخدمة أو لما يبيع السلعة يبقى في نوع من أنواع الراحة، نوع من أنواع الجاذبية، نوع من أنواع الجمال. دي كلها أشياء الإنسان بيضيفها دائما إلى ما يقوم به من أعمال ومهام، وهكذا في باقي المجالات والميادين كل ما نؤديه ونقوم به. أشياء كثيرة جدا تعتبر إضافية ليس لها قيمة للشيء الأساسي الذي نريده. وعلى سبيل المثال بردك الموبايل، تليفون أصبح جوال ولا المحمول ولا أيا ما كان اسمه، الهدف الأساسي منه هو التواصل بين الناس، ولكن أصبح به أشياء كثيرة جدا، خدمات أخرى. كم هائل من الخدمات الأخرى عبر الإنترنت وحتى عبر التليفون العادي من رسائل نصية وأشياء مختلفة، كلها إضافات الواحد بيضيفها كما ذكرت من أجل تحقيق برضك أشياء أخرى قد تكون هامة وقد تكون كمالية، ترفيه عن النفس أو راحة للنفس وتسهيل وإعطاء، بل دعم كمان، دعم معنوي للإنسان. فأحاديثي كما ذكرت بتطرق إلى مشاكلنا، وفي نفس الوقت بعطي هذا الزخم الإضافي من المعلومات التي قد يكون له نفع وفائدة بشكل أو بصورة